الحمد لله الكريم الوهاب البر التواب يعطي من يشاء من فضله وإحسانه ويفيض على من أحب من خيراته وامتنانه لطف بعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فأنعم عليه بنعمة الإسراء والمعراج وهداه لأقوم السبل وأدل الحجاج وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المكرم بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة القاهرة صلى الله وسلم عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه البررة الأكرمين وأتباعه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد آتى الله عز وجل كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من المعجزات ما يقتضي إيمان من شاهدها بصدق دعواه، فقد أيد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بآية العصا وانفلاق البحر، وأيد سبحانه نبيه عيسى عليه السلام بمعجزة أنه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولقد أيد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزات كثيرة ودلائل عظيمة كبيرة، ألا وإن أعظمها معجزة القرآن الخالد ومعجزة الإسراء والمعراج. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إخوة الإيمان، أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه معا يقظة لا مناما من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق بصحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد، ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه ورد عليه السلام ورحب به، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ابني الخالة، فلقيهما وسلم عليهما وردا عليه ورحبا به، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورد عليه ورحب به، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة ألقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقروا جميعا بنبوته صلى الله عليه وسلم. ثم رفع إلى سدرة المنتهى. إخوة الإسلام والإيمان، وفرض الله عز وجل عليه 50 صلاة، فرجع صلى الله عليه وسلم حتى مر على موسى فقال له بما أمرت؟ قال ب50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى ووضع عنه 10 من 50. ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5. فأمر موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال صلى الله عليه وسلم قد استحييت من ربي ولكني أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. بارك الله لي ولكم بالوحيين ووفقنا لهدي سيد الثقلين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه من أتباعه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق تقاته، وقدموا من الأعمال ما يقربكم من مرضاته. أيها المسلمون، ففي مشاهدات رحلة الإسراء مقاصد وعبر وبشائر ومنذرات، منها الإشارة إلى عظم شأن الصلوات المكتوبات والمحافظة عليها من خلال إقامتها كما أمرنا ربنا في الجماعات، فهي عمود الدين وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والفلاح معقود على حسن إقامتها في أوقاتها. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومنها من مشاهدات رحلة الإسراء تلك المشاهد الأليمة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من صور العذاب لأهل الكبائر من أمته الذين ملأوا صحائف حياتهم من خطايا اللسان بتقطيع الأعراض غيبة ونميمة وفحشا وإشاعة للكذب بين الناس، أو أولئك المعتدين على المحارم بالزنا وآكلي الربا، فهي والله إنذارات أكيدة ومحطات شديدة، فالتوبة التوبة قبل فوات الأوان. من مقاصد الإسراء والمعراج أيضا التذكير الدائم بوجوب العناية بمسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأولى القبلتين، وأن لا تلتفت اهتماماتنا عن المسجد الأقصى الجريح ومعاناة أهله من قبل الصهاينة الغاصبين، فمهما طال ليل الظالمين فلا بد له من أفول. كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله. أخرجه مسلم. قضية فلسطين ليست قضية تحت مسمى العروبة. قضية فلسطين لا تندرج تحت مسمى الوطنية، أي ليست قضية خاصة بالفلسطينيين. قضية فلسطين قضية إسلامية، قضية أمة، قضية كل من آمن بها، قضية كل من آمن بهذا الدين. فارتباطنا ارتباط عقيدة، وارتباط دين، وارتباط إيمان، وأعداؤنا يعرفون ذلك، لذلك يحاولون أن يفصلوا المسلم عن هذه القضية، فيقولون قضية وطنية أو قضية عربية. لا، فلسطين أو أي قطعة من أرض المسلمين تربطنا بها قضية الدين، لا يربطنا بها أي رابط آخر. عباد الله، إن معجزة الإسراء والمعراج هي أعظم معجزات نبيكم الكريم بعد معجزة القرآن العظيم، فالإيمان بها واجب، وجحودها إنكار لما جاء في القرآن الكريم، ورد لما تواتر في السنة الشريفة، وخرق لإجماع المسلمين. وليلة الإسراء والمعراج لم يحفظ وقتها، أي في أي ليلة بالتحديد، ولا يشرع لنا فيها عبادة خاصة، ولا يشرع فيها احتفال، ولا يستحب صيام نهارها ولا قيام ليلها. أخيرا، احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالأمطار النافعة يا رب العالمين. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهداك، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.